وربنا على كل حال أرواح وقال هنا وكذا مستيب وربنا نقول على كل حال اللي عنده الجمع على الدين يعني يسعى على كل حال الجمع وكذلك يشعر وصيل عليه المحاذير إذا أعطى له على كل حال أبو البيت أعطاه جمرك من خدمه كذلك السيد نستطيع على كل حال للأمل يلو إلى أعتقها فله أن يزودها ويجبرها على الزواج ولما عندك على كل حال الإنفاق لأن على كل حال لا بد يسكن المكافأة لا بد على كل حال يأتي إلى رضيته إلى آخره ورغم لما عندك الجر على البيت هذه دونه ما عندك الجر عليها من الحكومة لا بد على كل حال من مشواتها تشوها ولا على كل حال يعني إذا رضيتي أصمتي وإذا على كل حال يعني لم ترضى يعني فانطقي كذلك لما عندوش الجمع أما الذي عنده الجمع هي على العام مستحب يشوها ولكن اللي ما عندوش الجمع لها هذا على كل حال لابد من إذنها وباش غادي يكون الإذن ديالها هل إذا كانت تكرم يعني العلم بأنها رضيت على كل حال فاصمت وإذا ما رضتش على كل حال تقول أعطي شيء اللي ما عنده في الجمع عليها أما اللي عنده الجمع عليها على عام مستحب شرع وهو اللي قلبه هنا على كل حال وكذا نستيب بالإصحاح ونقول ابن البكر في النكاح هذا ايش الحكمنا هذا اللي ما عندك الجمع عليها احنا قلنا اللي عنده الجمع الآب كما تقدم الآخره ولكن الآب الصغير المستطان في الكوبس على كل حال او كتير وكذلك ايش البالغة على كل حال كما بيجينا يعني سابقا وهي بر دعوة عند الإخبار عليها اما اذا مش زوج اخاها او العمة او عمة او لا هذا كل ما عندك الجمع واللي ما عندوش الجو ما يمكن يزوج حتى الرضا ديالها ولكن الرضا ديالها باهم قال على كل حال لا الرضا ديالها هو عذر على كل حال ان شاء الله الى الضاد هذيك العلامه على كل حال الى الصدق هذيك العلامه بانها الضاد لا ولا على كل حال دفعت عن نفسها قالت لا ما نزوج واجي لان ما عندوش الجو عليها وهذا قالوا وتزن السيب بالإفصاح لكن السيب كل يستسيب على كل حال بالغة عجلة ولكن بالغة ممكن يزوج خاص أو يزوج عنا أو يزوج يعني شو واحد غير الأذيال كما قلنا لابد مغيبا من الغوية جنوة ووصف لا على كل حال دين ولا على دين لا على السيب لا لابد في النظر وصمتت هذه العلامة بأنها أمر يا وإذا كان على كل حال يعني إذا فعل عن نفسها قالت لا أملك الفوز عليها وتزن الثيب بالإفصاح وصمت ابن البكر لكن اللي هي ثيب اللي هي نقول إنها الجلا هذاك العلم الرغيب الجلا هو النطق والنعم وأما البكر على كل حال العلم الرغيب الجلا هي تصمت هذا معنى يقول وتزن الثيب اللي هي غير بك بالإفصاح تقول على كل حال رضيت بهذا الزوج وأردت التزوج به وإذا كانت يعني بك احنا قلنا ما عندوش دعوة عليها يعني العلامة الرضيت بها هي اسكت ما عدا على كل حال بعض الأفكار ما يفيش الشغل لا بد على كل حال من النطق احنا ما نجيو على كل حال شيء تسعود على كل حال وكلتين يعني الرضا الرضا ديالها ماشي الشكر وانما على الرضا ديالها الكلام وقال هنا وكذب السيد الصحي وصمت ابن الذكر في النكاح هذا اللي قال وحيث لم تزوج السيد والذكر الا برضاها علاش لان على كل حال اللي غادي تودع ما عندوش الجمع عليها إذا الناس لم يغيظوا بنا ينتفت الجميع عنها وكيف العالم الغيظة، وإذا كانت بكرا تسكت، وإذا كانت يعني سيدا يعني الكل راضيت. هذا معنى إيش الغيظة بنا؟ قال على كل حال هنا وحيث لم تزود السيب أو الذكر إلا برضاها، لأن العاقل اللي غادي يقال عليها ما عنده جدوى عليها ينتفع الجميع عنها تازم السيب، يعني على كل حال نقصنا الهجلة بالتفاح والغير. والنطق بالرضا لا يكفي، قال أتازم السيب بالتفاح، معنى التفاح هذا معنى ما قال، و وتزن السيب بالإفصاح والنطق بالرضا، هذا الإفصاح بالطق، معنى الإفصاح هو النطق بالرضا الوظيف، ولا يكفي صمتها، ما يكفيش على السكوت، السكوت هي للبخ، هذا في العالم الذي لا يبقى يبتغل، أما اللي هي الجلع احنا نقول لا بد على كل حال، يعني الرضا بالإفصاح والنطق، والنطق بالرضا ولا يكفي صمتها. وأما البخل وصمت إن البخل في النكاح حيث لم يكن لها أب، يعني الأب عن الجمعية وهذا كيزوج خاء أو المبنى، يعني حيث لم يكن لها أب ولا وصي مجبر، لقول صلى الله عليه وسلم أي تستحشر يعني شرها، ولكن العدم الرضا قال وتجنها طماتها. هو السيب اللي هي ماشي بخ تغلب عن نفسها، يعني معنى تغيره يعني توضحه وتغيره، تغلب عن نفسها. عن الحديث رواه الامام احمد وابن ماجه وابن ابي على كل حال شيبه، يعني خرجوا هذا الحديث بهذا اللفظ هذا واللفظ نفسه هذا، عليه الصلاه والسلام على كل حال البكر تستمر واذنها وصوماتها والتيب تغلب عن نفسها بهذا اللفظ، قال رواه الامام احمد وابن ماجه وابن ابي شيبة بهذا اي بهذا اللفظ. ارى عند مسلم تهو حديث عند مسلم ولكن روايه مختلفه، وعند مسلمين التيب احق بنفسها، لم لا احق بنفسها، اذا بغت على كل حال تطلع ضيف من الفشل احق بنفسها، والذكر تدعى على كل حال تستمر، ولكن إذا أمرناها على كل حال واستشرنا معها العالم المغيظ لنا يسكت وإنها سكوتها. عود عند الترمذي لا تنكح السيب حتى تستمر، يعني الولي على كل حال يستأمرها ويستشر معها، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن، ولكن شرط إذن ديال العالم المغيظ إذنها أصمت، وكما يكتفى منها أصمت في الرضا بالزوجي كذلك في التصويب. الوصي يحقد لها على كل حال، كذلك على كل حال في التصويب الوصي يحقد لها، كذلك إذا كان عنده يكتب الوصي والوصي ما عنده في الضم عليها، لأن احتياج إيه للأب بالزوجي عليها، هذا مش يحقد عليها على كل حال، الوصي يحقد لها يكتبونه يقول له أنا كان تسويد يعني زوجني في التسويد الوصي نقل في عقدها، يعني القضية إذا كانت هل على كل حال هذا العاقل اللي كي يقال وما عنده كالزوء عليها، نقول إذا كانت ذكرا يعني يستبشرها، يعني العلم الضيضة ديالها هو الشكر، إذا كانت على كل حد دائما يبدا على كل حد النص، وراء هذه النصين قال واخا بعد ذلك بتنعيش أقل عليها على كل حال على التنعيش ننفذ بأنها غض الزوج أقل عليها على كل حال، هذا بما عنده في جوح عليها الوقت، يحن كلنا نزل الوقت عنده جو إذا أعطاه على كل حال يعيش في الأرض الزوج، بعد ذلك على كل حال الغشي فلنشي على كل حال استطرمعات ونطق فيك على وجه أنا ما كان عرشي، لأن على كل حال يعني إيش ديك النطق على ما على الغيبة والتغلر ولا أظن يقول لا تغلر وينقل على كل حالنا كذلك التوحيد الوصي يعقد لها فإن قالت جهلت أن نصهم تغيبا العبق قال أنها على كل حال سكيت نطق ما أعطى قال وهذا العلامة الذكرية على الغيبة هي والسكوت على المنحرفة النصهم تغيبا لا تصدق بل على كل حال قوم عليها لأنه مشتهر لأنه على كل حال يعني أصل طريبا مشهور عندنا يعني قال على مكان رأسي أن يخصم يعني هذا على موضوعنا فإن قالت جهلت أن أصل طريبا لا تصدقوا لأنه على كل حال أيضا يعني مشتهر وقيل على كل حال إلا أن تكون محروفة بالبلاء هذا إذا كانت المرأة على كل حال عندها معروفة مدوخة معنى مدوخة مكة العرشي هذا من العرشي لأن على كل حال السكوت يعني السكوت على العالم عريضة وكان عضوها يعني البوهلة المنس البوهلة مش مدوخة مطورين هذا وقع إلا أن تكون معروفة بالدالة على كل حال البلاء هو حذر وعلى كل حال المعرفة إلا أمر مثل أن تكون معروفة بالبلاء وقلة المعرفة ظهرا أي قال ظهرا ثلاثون لا عذر بجهل ثلاثون لا عذر بجهل يرى بها وزيد من الأعداد تسعة لتكمل هذا على كل حال معنى الثلاثون لا عذر بجهل يرى بها وزدها من الأعداد تسعة لتكملة يعني على ورق الثلاثون وزد تسعة وثلاثين قال منها على كل حال الثلاثون إن يقلنا إلى قيه برم ثلاثون لا عذر بجهل يرى بها وزدها من الأعداد تسعة لتكملة يعني فأولها بخروم تقول لعاقدين جهلت بأن نصتم تكنت لمطلق ولا هذه احنا قلنا هذا في جوك خائد بعد جوك الحياة هي بخ كنا قل العالم الرضا لا بعد ذلك يعني تشكت العالم الرضا منها ولا يقول لا وتسكت على ما كان عرفي بأن الشكت يعني الرضا مش عنهم هذا يستهدون كنا ما يزيد على تشكت هذا نفشي عن أعصم لبدا من النطق هي بك يا لأن الصمت كان نطقي بقولة أي كان نطقي باللسان لأن المقول اسمه آلة والآلة هو اللسان حال مفتاح على كل حال إنما هو آلة للفتح المفتاح المعلوم فهو على كل حال مفتاح نقول على وزن اسم مفعل فهو على كل حال اسمه مفتاح والمقوال اسم لله اللسان تقول لا عن ما يكونش عصم ورخ هذا العصم بل شروط قال هنا قال فأولها فكر تقول في عقيدة قال لي ما في قطعية يعني جهلت بأن صمت كالنطقي مقوال أي كالنطقي اللسان لا أخير وما كم يمشي ولاش ما كم يمشي وما يجيب على كل حال بعد ذلك أنا شيء جيبا شيء نقول على كل حال علم التلاتين على على الكتمة مستثمة قوله لي وتزان السيب بالإفصاح والصمت إذن الذكري في النكاح استثنى من ذلك على كل حال أو التلاتين بيخش الصمت لا تزيد من النور على من جوا أو جوا أو قلوا يعني إلى أخره إلى أخره وإحنا ما نجيبهم ثم الشيخ لي أو مجيء عرض قال هنا على كل حال ونزيغ إعلامها به لأنه على كل حال هذا اللي قد يسوف الجار واللي ما عندي كنت أفعلها يقول لها أجي المرأة أما شيء جمع يا من عقل يا أخاك وكو داخلة إيوه ونتبق على كل حال شيء نهارنا وباش نعرفه في القضية أرانتي إذا سكت على كل حال لا على كل حال يعني شفت العلامة بأن خبر هيا قل لها يقول لك اسكت على الدليل بانك على كل حال قد قابلت يقول لك هيدا بس بيشتغل بخلقه لانه ما نعرفش يعني ايش الصمت هذا في العالم الغيبة لانه قال الذي يسكت هذا في العالم الغيبة ووجب اعلامها به بس به اي بان الصمت رضا فما يقولش يعني اخو جهله على كل حال هنا بان الصمت رضا قال ابن الكيس قال ابو اسحاق هذا على كل حال ابو اسحاق يقال له هذا العقد مش عليا يقال لها ثلاث مرات مش يقول لها ارغبيتي فاصمتي وان كرهتي فانطقي وهذا مهما يخاطب معك هالشيء هذا وعلى كل حال ويعني خصوصا كيف لان على عروض بس عليك يقول لها ارغبيتي يعني في العلامه على كل حال ارغبيتي يعني بالزوج فاصمتي وان كرهتي فانطقي يقول لها ثلاث مرات وقال ابن الحاجي يقول لعمر وحده وقيل على كل حال كذب ايوه هذا اللي قلنا على كل حال يعني الفقه اللي غادي يقطع عليها احنا والذي ما عندوش الجواب عليها ثابت على كل حال الرضا ديالها يا هو الرضا ديالها يعني الصمت واذا كان في الكلام يعني النطق الى اخره قال وقال ابن الحاجي مره يا ثم قال وقيل لها وقيل تدعو الاولى الموضوعي والسوسي وان على كل حال دي وزن يستثنى من ذلك على كل حال يعني ابقى هذا ما يكفيش الصمت لا بد من ابنه النفس القول هذا مستثنى قوله دي يعني وصمت ابن الذكر في النكاح استثنى من ذلك مسائل ما يكفيش الصمت لا بد على كل حال النطق تقول يعني قضيت صمت مشي أن الصمت ما يفرش هذا قال هنا على كل حال وقيل موسى من ذلك الأفكار لابد من ابنه نفس القول ولا يخفي الصمت وهذه على كل حال موسى من ذلك الأفكار ذكرها على كل حال أهل المذهب قال على كل حال أهل المذهب إلى آخره وذكرها كذلك على كل حال الشيخ خليل في قوله على كل حال والسيب تحرم عن نفسها لا ذكر أهل المذهب ورجم الضبط ونظمها ابن غازي في قوله سبع من الأبكار بالنطق خارق أي بالنطق حائط ما يكفيش أصل هذا منين وسبنا هو قول والصمت إذن الذكر في النكاح ما عدا فلنا سيئلت ما يكفيش أصل السبع من الأبكار بالنطق خارق من الدنيا من زوجت دعاهة أعلم أن يزوج على كل حال اللي ما عندك يدور عليها غادي يزوج إلى آخره لصاحب يشحلعها لكن زوج من ماضي أو زوج من مجنون أو غادي يمشون أو زوج على كل حال من عينين كنا على كل حال لا يتعدى عليها هل يقول له شوف أو غادي يرجع فلان نعرف بالله ولا عارف يا فلان بالفقراء وإلا بالجنون وإن من جوزان لا يستعلم ولا نقبل ماشي عقد بالسكن بالنص بالنطق ألا من زوجت صاحب عهة أي صاحب مرأة والأمر على كل حال منتشرة كي يخرج مرض يعني بالجن كي يخرج مرض على كل حال بالبرص كي يخرج مرض على كل حال بالشلل كل واحد ماشي مرض هذا ما يكفيش على كل حال لا أنا ولا بد يبينون يقول رأيت أنا عفوا أنا قد يبينون الزوجة من زوجة على كل حال من عمي الأبكار من الخالق من زوجة دعا هاتي أو مرة هذا شنو رأيت يقول الرجل على كل حال مش يجيك العالم هي فرع لا مش مكتب لها واجد يعني في الخطر هذا فعل وهو عفوا لا مش عفوا ضيف شفتي قول لا أقل أو كذلك لأن مشكلة فيها من زوج زعاهة أو من راقب ليس أو صغورا أو كان مقصر مقام الغفي هي وش عندها اليعود إذا كانت مقصرة على كل حال لأن مش يدوك الأرض شو بلاها مش واحدة جمعية عقها ولا بد من مستشار استشارة ونجي الاستشاره ديالها هي ماشي زوجة باقا ما بغاش شي لا الا قال نعم او قول ما يمكنش يعصب لان هو قصير قلت له دابا هي صغيره كيف تصف كيما نطق شي لان النطق ديالها ما يجيش ماشي لان هو قصير علاش لان على كل حال الانسان او المراه كتصير يعني مكلفه الى اخره بعد الزواج والعقل وهي ما قصيرة وعلى كل شيء فاذا بدا الشراء اللي ما عندوش الجمع عليها تخلفها عندو الجمع عليها هذا ماشي جو نقاها لا بد على كل حال تعرف بك الزوج يا ولا تسكت انا نظيف ولا نسكت ما فيش على اوصى غلط نقرا على كل حال او صغرات او عنست او يعني بين هذا البنت مثلا كبيره عن نفس العنس لا وبقضت لا او غير زوجها كل اختي ما عندك ما يتقال فيه لما تكتب الزمن على كل حال وما عندك الجمعيه لان اخاها ما عندك الجمعيه وعندك كذلك الى اخره ايوا او لا ود الى رضاك من شيء عم يطبسك بالدخول هذا الدبلوك هذا اللي قال او عنست لأن على كل عام التعنيس قيل سبعون سنة وقيل ثمانون سنة عند الزجر اللي سوى الأمر يمشي أو ثمانين سنة لأن أفضل نفس التعنيس قيل سبعين سنة وقيل ثمانين أو مرافق أو سوء أو سوء أو عنيسة أو على كل حال يعني أسندت أو أسندت معرفة العرض لها أو رشيدت عرض أو أسندت معرفة العرض ما له هذا يقول لها الذي قال لي يقول لها أجل شو أحنا قلنا إلى مرام يقول لها شو أتمنى لي خطبة إيوة يعني هو الصدق قال الصدق ما شاقل على كل حال يعني ما شاقلش لي على خير ما شاقل العرض شاقل بقرة أو ما شاقل على كل حال جنان لا العرض فما شاقلش فلوس لا يعني سكتت من تجي لا بس يمكن فناش هذي سئل قاعد فلوس ها مكان وإذا بقى العام احتل سقط هي كذا وكذا لا لأن إذا كانت لا العادة يلي ما في جوج غلط وإما العادة ذيك الزل هذي صدق يلي فلوس هذي جنة هذي لأن ما تشوش على شو حنذان يعني الزوج هنا مثلا وطها على مرتاح الدنيا أو أعطها على كل حال غرسة فيها هو يفرح ولا تحتر ضهية هالشي هذا بالخط القصص يعني في وحد البلاد إجراء في العادة بأن النساء تبنى على كل حال بايش بالفلوس وإذا هذا ما شفتها العام بس تذكر إيه ولا أقول أنا أعطاني العام مثلا أعطاني غرسة أو أعطاني جنان أو أعطاني أرض الآخرة وكل ما يفتحون بك من هروق لا إلانا تنظر أنا بغرار ولكن العادة في البلاد ما كيجوزوش على كل حال صدق يعني بالعام هذه حالات على كل حال إذا قبلت هي الواقع تنطق على مرسل أو أسندت معرفة العرض لها ولا بوحد الليل إجراءت العادة لأن الصدق ما كيعطيك العام أصدر أيضا أو رشيدات أو كذلك إذا كانت مرشدة هذه على كل حال مرشدها الوطي يا ماشي تحت شيء ولا في مرشدة عاود مزيدوز مثلا عاود عليها هذا الظن يقدر على كل حال ماشي على الشغل او رشيدات او رفعت لحاكم عضل الولد هذه عاود او رفعت لحاكم عضل الولد فلها هذه المشكله قد على كل حاجه يعني في الدار ديالي ايوا ما يخطر حد او كان يمشي للزوج وخاها ما يخليها شيء ماشي حاليا ما يخليهاش خاصة مع الكلام نقول الصورة زي الأخرى مش عند القاضي هاي هو الخطة ولكن في خهاد يردم يقول ما مش زوجة شيء مش عند القاضي كيف الخير إلى آخرة كيدون الناس يخطوني وما لي يبدو شيء يجعني إلى آخرة خصوني القاضي بالضبط إلى شغل رفع الله على القاضي إذا القاضي زوجة وضيبة يا نشر الله بالقاضي أو رفعت لحاكمين أي لقاضي عضو ومنع الولي لأن الولي ينزل مش حقا للياقة عضو ما خايفه جدوجة كيف نسخطه كردس عاف الولي. يا او رضيتنا بالتعدي قدولي هذي عاو الى رضيت التعدي لانك يقول لسوط مثلا يمرك على كل حال خارق كل ليل وهو لك خطوات الجسم على كل حال اللي به مرض يعني واحد الانسان مجنون او مغروس او كذا او مش يقول هل العدل ليه العدل وش كذا لنا ايوه يا قال انا طلع على كل حال كيف ما كان او انظرك حال عدل قال وان كان او راه مرض نقول وان كان ما كان يتمشي هي او قال على كل حال او راضيك ما بالتعدي كيف تعدوا عندنا زوجوها مغرورين على كل حال غير المكافئين لها هذا كسب التعدي النظرية وهذه الضرب ورد رشهم بشهود لا بالقول قد ولي وأشعر هاي اللي جبنا منظومة أنواع من عين قلت هاي ما سألني إنها منصورة على كل حال في الشعر في النظر ضمن نفس كلمة إيها النظر وأشار الناظم إلى بعضها وقال جملتها لعنة العقل والتنطيقات نقال والتنطيقات وزائد بالعقد بالعقد كقبض عبد يا خوف زوج عبد وهذا أكل نسيح السنة هذا لم يكن مختلف لزائد بالعقد حيث يا كقبض عبد قالوا لسه نقدر أو المطر أو كذا. والعادة إحنا كنا نقول في كذا العادة ما في جزء من الصيغ يعني في كل عام. وهنا على كل حال وشوف قبل زائد في العقد كقبل عارضين إحنا كنا عم نشيل عضوها هو جاهز ولكن في كل هذه إحنا كنا الحد الجنة العادة صدق ما في جزء من الصيغ في كل عام كقبل عارضين أي في صداقها أي في صداقها صدق غير أن العرض أي في صداقها وعيوه مهدي أو ذوي في عرض أو لرقي الإنجازين وهو معنى قوله وكزوج عدي ذلك قول الزوج اليدك العبد الفلاني عنده إيه جزء يأخذ أيضا هو في وضفية بالنط أو كزوج عدي أي وكتزويجها من عدي في المطار وتريد في عارض كالذكر وتريد في عارض كالذكر المطار على كل حال وبالحرام فيها الخلف يلهي يقول على كل حال هذه يعني على كل حال يعني شيء مقتل اذا في البقره ديالها ولكن إما لدينا أن نشيء زوجة أو على ولكن عن زوجة وعنيها لا ليش؟ لأن كبس المهدي على كل حال لأن المشي عنده إيش إرجع لأن كبس المهدي حيث طفلة إحنا كنا نقول على كل حال الذي عنده منكم مثلا ذكر عنده جرح إحنا كنا نقول وهذه حيث على كل حال ناس لأن ذلك البقرة لرد أن يعرضين إما على كل حال طرح من أعلى إلى أسفل لازم بقرة ديالنا أو شي واحد خاء أو لا معناها بالشوطي حتى تزول البقرة ديالنا بأمر عالي ماشي دينا إيوا أو كذلك على كل حال عنده معطية عنده جمعي حبوك وزيب بعارض حدث هاي لازم البقرة ديال العارض لأن العارض يعني كحمل شيء ثقيل إما حمل قال مثلا قال جلد البقرة غيرها لأن على كل حال غلاف الراقص يزول مئة شيء قال فحمل شيء ثقيل وقفزة أو على كل حال قفزة جلد البقرة غيرها وكفر ضحك أو كثر مضحك حتى جلد البقرة غيرها أو تكرر حيض أو مرة ما ذكر حيض إلى آخر حتى جلد البقرة غيرها إيوا كثر سريع كثر في بقاء الجري عليها كما أن من التجربة كما قدم يقلت أبطل الإيمان كذلك لما الآن ينقل والفكرة وإسعى أقول لها جلة قال ما شيء تجد في الكحل وما شيء وما تجيش يعني بزينة إلا وما تجيب وكذلك يعني ما جاتش البكره ديالي على كل حال يعني ايش بالزنا وكذلك ماشي بالتزوج وانما بامر عارض الى حقوق الخلق يا وقلنا وسيد من حرامي اخذه بيدي واما اذا كان على الجنس مثلا في جهه البكره ديالنا لا يعني امر عارض الا بالحرام بالزنا على شيء وحيد وزوج البقره ديالها ايوا شنو حكمنا على ربنا واش حكمها كالبخت عنده الجرع لهذا لها او على كل حال ما عندوش الجرع لها خلاف دابا اللي هي على كل حال جالس في البقره ديالها بالتزوج كالزوجه شي واحد اخر ما قالوا جرع لها يعني واذا كان على جالس في البقره ديالها بامر عارض عنده جرع لها وإذا كان على كل حال البقرة ديالها زادت في الزنا قيل عنده الجر وقيل لا جر. قال على كل حال وسيب في الحرام كزنا أو غصب ما يصير الفرق بين الزنا والغصب الزنا بالخطر ديالها والغصب يعني على الذراع يبقى الغرباء أو الذراع على كل حال ووطئها وأزل بقرتها بتقول شو الفرق بين الزنا والغصب الزنا هي الخطر ديالها نقال على كل حال هنا كزنا او غصب الخلف فيها يأتي تبلو دورا صلبة حدق ولابن الجلال السيم بالزنا او نكاح او بالتزوج كالتزوج كواقعين اي كيسيم بنكاح صحيحين واقعين قبل البلوغ او كذلك كواقعين اي كيسيم بنكاح صحيحين هذا يعني يكن في نكاح صحيح نعم كالواقعين أي كتجيب في نكاح صحيح واقعا قبل البلوغ نعم الوالد الذي من شأنها من شأنها على كل حال أن يلد بحيضين أو غني ثم يموت الجثة الزوجة وما تجمع عنها على كل حال أو الطلقة ورجعت تبذلها للأبي ولكن قصيرة وقصيرة الزوجة تقوم عز ديالة متعامة إنما تطلقها ورجع استبدلها وقع على كل حال ما رضيش فترجع للأب على بلوغها والكشف ذلك في جريان الخلاف قيل عنده جرع الأب وقيل لا عرف تضح وأما السيب ففيها ثلاثة أقوال السيب هات يا لا قلنا ففيها ثلاثة أقوال الجر وعدم الجر وقال القاسم أجل يجبرها إن كان على كل حال زوجها يعني قبل على كل حال ثانيا إذا كان على كل حال يجبرها إن كان زوجها قبل كان زوجها قبل نعم ثانيا قبل البلوغ ولكن لا يجبرها على كل حال بعدها لأنها صارت سيدا ولا صارت سيدا وبالغا يعني زوجها قبل ثانيا قال وأجب يجبرها يخبرها إن كان زوجها على كل حال زوجها قبل يعني إن كان على كل حال زوجها قبل ولكن على كل حال في زوجة مرة ثانية ثانية قبل البلوغ ولا يجبرها بعده أي بعد البلوغ هذه عوثل وأجب يجبرها إن كان زوجها قبل زوجها على كل حال قبل يعني كان قبل بشيء إن كان زوجها ما قال الأنف قالوا يا إن كان زوجها على كل حال وخصوص إن كان زوجها ثانيا قبل البلوغ ولا يجبرها بعده لأنها صارت إلى معنى ونقول كزوجة وكان على كل حال في المدلة يعني على كل حال زوجة في المدلة قد معرض الله ورجعت عن بلا طلقة ولا مفعنا ورجعت عن دبلها ورجعت دبلها نزل دبلها تبغى يزوجها على كل حال بدها ثانيا ولكن بعد البلوغ هذا واش عنده في الجامعة ولا ما عنده فيه إن كان زوجها على كل حال يعني قبله يعني على كل حال ثانيا قبل البلوغ يعني كالزوجة قبله ثانيا يعني قبل مبلغ إيوا والزوجة وبعد ذلك طلقها جديدة أو مات عنها ولكن هي مش عند ضمنها حزبنا نروح تتجوز هي سيد يا بعد ذلك ما في جوية هنا عند الجمع ولا في غير جوية مرة ثانية هو مخصوص سوق العالم في العالم وكم يذكرها إن كان زوجها إن كان زوجها قبل قبل البلوغ وزوجا البلوغ وزوجا عن ثانيا ماشي زوجا مضافرة ولا يذكرها الزوج أنها طارت على كل حال سيبا بالغا والولد في أحد أجل على كل حال مضافرة كعنده سجل عليها كما عنده شيء أو لا لي ليش معنى أما إذا رحل تبغضها زوجين قبل البلوغ تبغضها ومثل البيوت الجوجة على كل حال مرة ثانية وبقرة مش حاجة وجمع عليها وأما لم يكن هذا لا هذا زوجة من البلوغ بالمبلغ أن عزم يعني على السنة أو السنة أو ذات يعني وطلق عمر ورجل تبغضها لو أنا مرشي وقد تبغضها أحكام الغيث ويا سيد لما الآن كان الغيث عندنا شيء زوجة ثانية مرة ثانية إذا عند الجبرية وقيلة وأشياء يجبرها إن كان على كل حال إن كان على كل حال على كل حال إن كان يعني على كل حال زوجها قبل ولم يزوجها قبل يقوله يعني ولم يجبرها بعده لأنها صارت على كل حال ثانيا سيبا صارت سيبا يعني ثانيا مرة ثانية فالسيب برع وفي الخليل والسيب إن شاء الله فإن حصلت السيوبة للتحفة ثم فسخ أو طلق زوجه أو مات يعني على كل حال لم تتزوج إلا برضاها كما إذا تريد في الحصة كما قال وقال وقصى في الحمى بالفتنة وقصى في الحمى بعقد فاسد هذا يقول على كل حال هذه ذات البكر اليدا هو التزوج لأن الزوجة تقبل ولكن ذيك زوج لي زوجة فيه فالنكاح فاسد إما فاسد من جهة العقد وإما فاسد من جهة الصدق أيوة مني على كل حال من بغضك النكاح يعني فاسد إما صارف الشراء وإما وجه الشراء المقصود النكاح يعني فاسد أيوة وبعد ذلك على كل حال استحنا ذلك النكاح يعني فاسد أيوة وغير زوجها مرة أخرى شو الحكم وش قالوا وما هل جبر منها ولا لأنها على كل حال سيد بالنكاح فاسد فين النكاح فاسد كما إذا كان على كل حال صدق لا إلى بعد ذلك من الزوجة عنده إلى كالصحيح معنى كالصحيح يعني على كل حال كل زوجة وكالزوج يعني صحيح النكاح يعني ما عنده شيء جبر فيها وقيل ذيك النكاح يعني يشح الفاسد واستخلاه حيث بقى ما زوجي شيء عنده جبر فيها وكالصحيح خلوا مقدم ما في عقد فاسد لأنه على كل حال مش يقولوا النكاح الفاسد حيكون صحيح نفس لأنه يضرأ به الحد يضرأ به الحد معنى يضرأ به الحد يدفع عنه الحد لأن الزوج اللي انتهى تزوج بها واختشف الإنسان وكان النكاح يعني فاسدا وطلع عليه القاضي فرق القاضي يعني بالنفس هذا كان انتهى على كل حال يعني يحد لا حد عليه يا وحيث لا حد عليه فالحكم للنكاح على حكم صحيح حيث يعني زوج بها على كل حال يا زوج يعني صحيح يا ثم بعد ذلك غير زوج طلقة أو لا وغير زوج مرة أخرى كنا نقول على كل حال كنا نقول لا شو جمع ليها هذا الجونة وكم صحيح ما بنيك في عقد فاسد لأنه يبنى عقد فاسد يعني على كل حال لأنه يعني يضرأ به الحد لأن هذا الزوج اللي بدون يخلف أحفادي عنده الولد لقد علمت الولد يعني ولد حده ما ليش الحد يعني حد الزينة هو يحق به الولد والتزاموا فيه العدة، والحاجة اللي هي الأولاد كي تخبى لها من آخره، وليه العدة مثلا قال خليل والتيم إن صغر أو بعارض أو بحرم يعني الحرم يعني لا من فاسد فهو كصحيح. فاحنا عارفين احنا نتوقع على كل حال من الله على النكاح الذاتي، انت كان يشفي النكاح على كل حال يعني يشفي ذاتي او ما شفتش من الى اخره يعني فاسد من جهه العقد او فاسد على الارض، فالصوت يحق في فاسد النكاح وما يتعلق بالى اخره وهذا مش يتكلم عليها النكاح الذاتي. ثم قال على كل حال وقف صحيح هنا، قال ثم قال على كل حال هنا وقف صحيح يعني على كل حال ما بنكاح يعني ما بعقد فاسد، ثم قال وإن يرشدها على كل حال وإن يرشدها، ثم قال وإن يرشد إلى آخره، ثم قال هنا وإن يرشد إلى آخره الوصي وإن يرشدها الوصي ما هو به فيها ولاية النكاح كالأبي. وهذه على كل حال زوجة الوصي، هذا على كل حال هذه زوجة الوصي كلام يعني زوجة إلى آخره أو يعني أو زوجة، ولكن بقي معه الولاية النظر بقى على تحت حد الوصي، معنى لأنك سمت حكومته ولاية النظر ولاية النكاح ما بقاش لأنه زوجة، ولكن بقي كلامه في المسائل ديالها في المسائل ديالها مثلا إذا كان عنده قوت أو لا يعني على كل حد كلمة تحكيم الأخوة، وإن على كل حال غادي إما الجد ديالها لا فهي بقى عند الوصي وغادي ينظر في المحاجم في المسائل هي تبقى شوية زوجة ما قالوا على خير لا تعطيها المال ديالها، بقي المال ديك المحاجم عند الوصي عند الوصي لأن كينفق بالمال ديالها ينطق عليهم بالمال ديالي، ما يقولش يا هذاك عن خرجت عن الولايه ديالي انا زوجت نعم ما بقاش على كل حال له الولايه بالنكاح لانه زوجه ولايه النظر ما كاينش الوصي وصحيح حتى هي ينطق الولايه بالنظر الى ما عطوهاش على كل حال، علاش؟ ربما لقول فان امنتم من الرجال فادفعوا اليهم اموالهم الكراشيدا لا الى اخره، وإن يرشدها نظر وإن يرشدها وأطلق يدها على التصرف في مالها يعني السيد لذلك يعني الوصي يعني كل شدة الوصي قال عليها يعني على كل حال بعد دخولها ليس له على كل حال نقال ليس له قليل وللأبي ترشيدها وللأبي ترشيدها قبل دخول ياك الوصول له باق بها أين منعك فيها ولاية النكاح بل هي باقية على كل حال له عليها باق بها أين منعك فيها ولاية النكاح هذا على كل حال واصي أو الآن معنا جميش الواصي دول هذا هو الواصي عليها ليها ولا خذها مهما على كل حال زوجة ودخل فيها الزوج ديالها فيعطيها المال ديالها المال فيها الولاية ديالنا نخرجت علاش؟ لأن على كل حال لما الذكر يترشد وبعض العاقل وهي تعطيها المال ديالها علاش؟ لأنها زوجة يقول لها على كل حال الراجل ديالها واقع، ولكن الولاية النكاح بقى شنو يعني؟ من حيث هذا الزوج ديالها إلى تلقى كم شيء حل يا الله أفرم في المجلد هو الوصي إذن على الولاية بالمال ما بقى شيء لأنه جد الولاية بالنكاح لأن على كل حال هو هي دخل على الأمام والأيلة يعني وصي المجلد ما عندي ياش وصي لزوجة هو للرجل ودخل بها الرجل ديالا وقف عن الرجل ديالا لا بشكل ديالا على الولاية بالمال ما بقى شيء يعني ولكن هذه المرأة هذه إذا طلق الزوج ديالها وبعد ذلك أبغى تزوج كم شيء حرية هو اللي يواجه الواجب هذا هو الوصي الذي قال وإن يرشدها على كل حال وأطلق يدها على التصرف. ما جاء يعني السيد ذكر الوصي عليها بعد دخولها لا قبل ذلك ليس له ذلك أي خلل ويتعب تفصيلها قبل دخولها كالوصي لا ما أبيا أي ما منع بها ولاية باسم النكاح أي ولاية النكاح الذي بقي له عليه كالأب يرشد ابنته لا يقطعون الله عن يده اللهم إني أن يكون هناك ولأحضر عن الضرورة فنهلا لا أن يكون هناك على كل حال أولياء من يتقدم على الأبي بحكم شرعي وهو ابنه فسفه للملك فني فيقدم على الوصي أيضا بخلاف على كل حال بخلافه قبل ترشيدها فإنه على كل حال يقدم عليها فما يقدم عليه الأب إذا جدد عليها الحجرة في وقت يجوز له ذلك كما تقدم على كل حال. مقال إذا قال هنا قال الطهر وانظر إذا رشد الوصي محجورته هل تسقط بذلك ولايته عن النكاح؟ فقال لا. قال ابن رشد لا أذكر في ذلك مصدر ولا ولا عقل والذي يجيب النظر أنها لا تسقط ولاية النكاح لا تسقط على كل حال. ثم قال تسقط على كل حال في تنقل إلا إذا كانت تسقط به ولاية الأب عنها والأب والأب لو رشدها لم تسقط ولايته عنها فكذلك الوصي انتهى. قال الشارح العجب من رشد يقول لا أذكر مصري وما لا قال لا أذكر مصري ولا ما نسي أشيخ وقال قال المتبع حسن الأسباب عن القاسم الأجب إلى الأشد من أولى بنكاح السيد الوصي من أولى بنكاح السيد الوصي أو الأولي؟ قال إن كانت على كل حال السيد قد خرجت من الولاية وقال على كل حال هنا الوصي وإن كانت كذلك فهو وليها وأولى بنكاحها عن الزيد وهو في المنزلة الأب يقول أبي نفس لو كان حيا وكانت قد خرجت على كل ولايته قال أصبح قال على كل حال قال أصبح جواب حسن وهي المسألة هذه جيدة من على كل من ميراث المسائل وعن الجن ومما يجون خلافه إلى خلافه خلافه وقال في الآن في صلاة يقال فصلون في حكم تسليم النكاح وعن تسليم النكاح الذي هو على كل حد يعني فاسد فاسد من جهة على كل حد صدى لا يعني إنك أحتاج إما من جهة العقد العقد الكتب